يا دم الشهداء لن تضيع هباء، قد رويت بلادي عزة وإباء. يا دم الشهداء لن تضيع هباء، قد رويت بلادي عزة وإباء. يا دم الشرفاء لن تضيع هباء، مدفعي بيميني والسلام رجاء. يا شهيد النور يا رفيق الحور، ثورة الأحرار لن تعود وراء. ثورتي بركان، خطبتي طوفان، صرختي نيران تحرق الخبثاء. لن تموت جراحي، لن يخون سلاحي، لن أعيش ذليلا في يد السفهاء. يا دم الشهداء لن تضيع هباء، قد رويت بلادي عزة وإباء. يا دم الشهداء لن تضيع هباء، قد رويت بلادي عزة وإباء. يا شباب بلادي الشهيد ينادي، حرروا أولادي من يد الأعداء. ثبتوا الأقدام، طببوا الأسقام، ارفعوا القرآن للجهاد لواء. حققوا الأحلام وارفعوا الأعلام، واجعلوا من ليبيا واحة غناء. أشعلوا الأنوار يا بني المختار، في عمار بلادي كلنا شركاء. يا دم الشهداء لن تضيع هباء، قد رويت بلادي عزة وإباء. يا دم الشهداء، يا دم الشهداء لن تضيع هباء، قد رويت بلادي عزة وإباء.